فينا الشهيد وجينا نحلف لك أبد من كل والحب اللي ساكن فينا مع هادي الشمس بهل يا أرض الوفا شوفينا رجال وما رح يوم نذل نتمنى الشهادة والله عشبينك نجم وهلال أملنا يا أرضي طالع من بين الألم صبار من بين الألم صبار وبقبلك تحدي وحنا من أول مدى ثوار ساحات العز ما طرحنا وعبينا حجارة نرد المدفع منهاد ولا نرتاح والبرق اللي فينا يلمع بلالي على الجراح يا حرة وعلى أرضك دور حرية ومجد وإصرار حرية ومجد وإصرار العز ما طرحنا عبينا